سورة محمد سورة مدنية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا بالله ورسوله وامتنعوا عن الدخول في دين الله ومنعوا غيرهم عن الدخول في الإسلام أبطل الله أعمالهم ولم يتقبلها منهم بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله، وأذهب أعمالهم التي دبروها وقاموا بها لأجل الصد عن سبيل الله وإطفاء نوره، فصارت أعمالهم ضالة ضائعة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا كاملا وعملوا الصالحات الدالة على صدق إيمانهم الإرادي الاعتقادي وصدقوا بالقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه وهو الحق الثابت الذي لا شك فيه من ربهم، ستر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم وتوبتهم منها، فغفر لهم بذلك ما كان منهم وأصلح حالهم وشأنهم وخاطرهم بالتوفيق في أمور الدين والدنيا. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثاله. ذلك الأمر وهو إضلال أعمال الكفار وتكفير سيئات المؤمنين وإصلاح أعمالهم كائن بسبب أن الذين جحدوا توحيد الله اتبعوا الشيطان فأطاعوه، وأن الذين آمنوا اتبعوا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق من خالقهم ومالكهم ومتولي أمورهم. مثل ذلك البيان الواضح يبين الله للناس أحوال الفريقين الكفار والمؤمنين ليعتبروا بها، وهي اتباع المؤمنين الحق وفوزهم، واتباع الكافرين الباطلة وخسرانهم. فليلحق بكل قوم من الأمثال والأشكال ما يناسبه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فإذا لقيتم أيها المؤمنون الذين كفروا في ساحات الحرب فاضربوا رقابهم ضربا حتى إذا أكثرتم فيهم القتل والجراح ومنعتموهم من النهوض والحركة فأسروهم وأحكموا قيدهم حتى لا يفلتوا منكم. وبعد الأسر إما أن تمنوا عليهم منا بإطلاقهم من غير عوض، وإما أن تفادوهم فداء بالمال، واستمروا على ذلك حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم ويمسكوا عن القتال. ذلك الذي ذكر وبين من حكم الكفار، ولو يشاء الله لأهلكهم بغير قتال وكفاكم أمرهم، ولكن أمركم الله بالقتال ليمتحن المؤمنين بالكافرين، إذ ينكشف في القتال المنهزمون والضعفاء والمتقاتلون والمجاهدون الصابرون. والذين قتلوا في سبيل الله من المؤمنين فلن يبطل الله أعمالهم، بل يوفيهم ثواب أعمالهم التي عملوها لله تعالى كاملة غير منقوصة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سيهديهم الله أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمور، ويوفقهم إلى طاعته ومرضاته، وفي الآخرة إلى الدرجات العلى، ويصلح شأنهم في الدنيا والآخرة، ويرضى أعمالهم ويقبلها، ويدخلهم الجنة بين لهم منازلهم فيها لا يخطئونها كأنهم ساكنوها منذ خلقوا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين صدقوا وصدقوا بالله واليوم الآخر واتبعوا رسوله، إن تنصروا دين الله بالجهاد في سبيله والحكم بكتابه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ينصركم الله على عدوكم ويثبت أقدامكم عند القتال. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والذين كفروا فهلاكا وخيبة لهم، وأبطل الله ثواب أعمالهم بسبب كفرهم، كما أحبط أعمالهم التي دبروها من أجل الصد عن سبيل الله وإطفاء نوره، فصارت ضالة ضائعة. ذلك التعس والإضلال بسبب أنهم كرهوا كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه الهدى والنور، وإنما كرهوه لأن فيه الأحكام والتكاليف التي تخالف أهواءهم وشهوات نفوسهم، فأبطل أعمالهم التي عملوها ولم يتقبلها منهم. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أبقوا في بلدهم فلم يسر هؤلاء الكفار في الأرض، فانظروا كيف كان عاقبة الأمم الماضية والقرون الخالية الكافرة، فإن آثار الأمم الهالكة المعذبة تنبئ عن أخبارهم. دمر الله عليهم مساكنهم وبلادهم وما يختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وللكافرين المعاصرين المصرين على كفرهم ومن سيأتي بعدهم أمثال ذلك العذاب الذي حل بالأمم الكافرة إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله عز وجل. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك الإهلاك والهوان الذي حل بالأمم الكافرة بسبب أن الله ناصر المؤمنين على أعدائه ومتولي أموره، وأن الكافرين لا ناصر لهم يدفع عنهم العذاب والعقاب. ومن فوائد الآيات الكريمات النكاية في العدو بالقتل وسيلة مثلى لإخضاعه، والمن والفداء والقتل والاسترقاق خيارات في الإسلام للتعامل مع الأسير الكافر يؤخذ منها ما يحقق المصلحة، ونصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لدينه جل وعلا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات يدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون في الدنيا بشهواتها ولذاتها ويأكلون كما تأكل الأنعام ليس لهم هم سوى بطونهم وفروجهم وليس لهم وراء الأكل والمتعة هدف أسمى يسعون إليه وهم لم يستعملوا ما وهبهم الله من قلوب وعقول وأبصار وأسماع في معرفة أدلة وجود الله والغاية من الخلق بل عطلوها واستعملوها استعمالا أودى بهم إلى العذاب الأليم الخالد ونار جهنم مكان استقرار لهم والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكثير من أهل القرى السابقين هم أشد قوة يا رسول الله من أهل قريتك مكة التي أخرجك أهلها أهلكناهم فلا مانع يمنعهم من العذاب والهلاك الذي حل به أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفمن كان مستقرا على يقين من دينه وبرهان واضح من ربه وهو يعلم الحق حقا والباطل باطلا ولم ينحرف تحت تأثير أهوائه الجانحة واتبعوا كتاب الله وصراطه المستقيم كمن لم يكن على يقين من ربه وانطمست بصيرته وحسن له سوء عمله من الكفر والمعاصي واتبعوا أهواءهم على عمل وجهالة من غير تبصر بالعواقب لا يستوي الفريقان مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صفة الجنة التي وعدها الله المتقين فيها أنهار عظيمة من ماء غير متغير الطعم والريح وأنهار من لبن لم يتغير طعمه كما تتغير ألبان الدنيا وأنهار من خمر يلتذ بها الشاربون ولا يكون معها ذهاب عقل ولا صداع ولا أسقام كخمر الدنيا وأنهار من عسل خالص صاف من جميع شوائب عسل الدنيا ولهؤلاء المتقين في هذه الجنة من كل الثمرات للذة والتفكه ولهم مع هذا النعيم مغفرة عظيمة من ربه أفمن هو خالد منعم في هذه الجنة كمن هو خالد في النار لا يخرج منها أبدا وسقوا ماء تناهى في شدة حره فإذا شربوه قطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومن الذين كفروا منافقون ضمن جماعة المسلمين يتصنعون التظاهر باستماع قولك يا رسول الله مظهرين إصغاءهم إليك بإمالة رؤوسهم وتوجيه آذانهم حتى إذا خرج هؤلاء المنافقون من عندك وفارقوا مجلسك الذي كنت تحدث فيه وتتلو آيات الله قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ما الذي قال محمد حين كنا عنده في الزمن القريب أولئك البعداء عن رحمة الله الذين اتخذوا من الأسباب الصارفة عن الهداية ما كان نتيجته ضمن سنن الله السببية أن تقفل قلوبهم ويضرب الختم على تلك الأقفال، فلا تقبلوا الحق والهداية واتبعوا رغبات الأنفس من زينة الحياة الدنيا ومتاعها وشهواتها، فهوت بهم إلى العذاب الأليم والشقاء الدائم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وفي مقابل أولئك المنافقين المنتسين في صفوف المسلمين المؤمنون الذين اختاروا لأنفسهم بإرادتهم الإيمان فاهتدوا إلى الحق وصراط الله المستقيم، وانتفعوا بما يستمعون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زادهم الله هدى مع هدايتهم وإيمانا مع إيمانهم، ووفقهم للعمل بما أمرهم به، ومنحهم ملكة الاستقامة على طاعة الله جل وعلا، وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ فهل ينتظر المنافقون الذين ينتظرون أن تدور الدائرة على المؤمنين إلا أن تأتيهم الساعة التي تنتهي بها ظروف الحياة فجأة تفجعهم؟ وهو الأمر الذي لم يكونوا ينتظرونه ولا يتوقعون، فقد ظهرت أمارات الساعة وعلاماتها، فكيف تكون نافعة لهم ذكراهم للساعة وصارفة عنهم عذابها إذا لم تحصل لهم هذه الذكرى إلا بعد مجيئها؟ إنهم يومئذ لا يملكون أن يعملوا عملا ينفعهم، فقد مضى زمن الابتلاء وأقبل يوم الجزاء، فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم يا رسول الله أنه لا معبود بحق إلا الله، ودم على ما أنت عليه من العلم بهذه الحقيقة العظمى والإيمان والتسليم القلبي والطمأنينة التامة، واعمل بمقتضى توحيد الإلهية لله عز وجل، واستغفر لذنبك يا رسول الله مما يعد بالنسبة لمنصبك الرفيع ذنبا، مما يقع من الفترات والغفلات عن الذكر الذي من شأنك الدوام عليه بسبب انشغالك بالنظر في مصالح المسلمين، وإن كان في ذاته من أعظم الطاعات وأشرف العبادات، لتبقى في أعلى مراتب الإيمان والإحسان. واستغفر للمؤمنين والمؤمنات من أمتك، والله يعلم حركتكم التي بها تتصرفون وتتقلبون في الأعمال، ويعلم مكانها وزمانها، ويعلم سكونكم واستقراركم ومكانهما وزمانهما، عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها. من فوائد الآيات: اقتصار هم الكافر على التمتع في الدنيا بالمتع الزائلة، المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين تبين الفرق الشاسع بينهما، ليختار العاقل أن يكون مؤمنا ويختار الأحمق أن يكون كافرا، بيان سوء أدب المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبهذا الذي مر ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من الصحيح، وذكر تحت هذه الترجمة هذه الآية الكريمة، ويقول: الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له. ويقول المؤمنون الصادقون ألا أنزلت سورة واضحة البيان نؤمر فيها بالقتال أمرا صريحا لكي نقاتل الكفار لإعلاء كلمة الله وتأمين الدعوة ونشر الحق والعدل في الأرض. فإذا أنزلت سورة بينة واضحة الدلالة غير متشابهة لا تحتمل وجها إلا وجوب القتال وأمر فيها بالجهاد رأيت المنافقين ينظرون إليك يا رسول الله شزرا وكراهية منهم للقتال وجبنا عن لقاء العدو كما ينظر المحتضر الشاخص بصره عند معاينة الموت. فقارب هؤلاء الذين في قلوبهم مرض أن يليهم المكروه بمحاولتهم الخلاص من القتال الذي يكرههم، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. المطلوب من المسلم في موضوع آيات القتال أن يعلن الطاعة والقول المعروف الذي يدل على صدق إسلامه، فإذا صدر الأمر الجازم بالخروج إلى القتال وعزم أولياء الأمر وقادة المسلمين على الإلزام بالخروج للقتال جبن فريق من المؤمنين الصادقين نتيجة الضعف البشري. فلو صدقوا الله في قتال الكافرين ولم يضعفوا عن القتال بسبب الجبن لكان ذلك الصدق والمبادرة إلى تنفيذ أمره خيرا لهم عند ربهم، إذ يكون أجرهم عنده عظيما. ولو لم يصدقوا في القتال يوم المعركة لما كان ذلك دليلا واضحا على كفرهم، لاحتمال أن يكون أثر جبن في قلوبهم مما لا يناقض الإيمان. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فلعلكم إن ابتعدتم وأدبرتم أيها المنافقون عن الإيمان والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن كنتم أولياء الأمر وأصحاب القوة أن تفسدوا في الأرض بخراب العمران الحضاري في المدن والقرى وإهلاك الحرث والنسل والبغي وسفك الدماء وإفساد أخلاق الناس وسلوكهم وإفساد أفكارهم ومفهوماتهم وتقطعوا أرحامكم لتحقيق أغراضكم الشخصية ومصالحكم الدنيوية، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أولئك المنافقون البعداء عن مهابط الرحمة إلى جهة الدرك الأسفل من النار، الذين لعنهم الله بسبب نفاقه فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية آيات الله البينات في أنفسهم وفي الكون من حولهم، وهم في ضلالهم يترددون وفي الظلمات يتقلبون لأنهم اختاروا لأنفسهم السير في الظلمات، فجرت فيهم سنة الله ألا يسمعوا الحق وألا يروا شيئا من معالم الهدى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتفكرون في القرآن وفي مواعظه وزواجره ليتعرفوا من خلال التدبر على ما يدفعون به كل شبهاتهم وأوهامهم في تبرير قتال الكافرين، إذ يتردد في صدورهم أن الدعوة إلى القتال ينجم عنها إفساد في الأرض وخراب للعمران وتقطيع للأرحام الذي يتجلى في واقعهم إذا كانوا أولياء الأمر وكانت الدولة قائمة بهم، بل على قلوبهم ما يحجبها عن تدبر القرآن والتفكر في الآيات بسبب كفرهم ونفاقهم، فهي مغلقة لا يدخلها الإيمان ولا يخرج منها الكفر. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن المنافقين الذين رجعوا إلى الكفر الذي كانوا فيه قبل الإسلام من بعد ما وضح لهم طريق الهداية الشيطان زين لهم القبيح حتى رأوه حسنا وحبب إليهم الباطل والشر وسهله لهم ومد لهم في الأماني والآمال وأسباب الغواية والضلال. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك التسويل والإملاء بسبب أن المنافقين قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله سنتعاون معكم على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم وترك الجهاد معه والقعود عنه، والله تعالى يعلم سرهم لا تخفى عليه خافية من أمره. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فكيف يكون حالهم إذا جاءتهم ملائكة الموت لتقبض أرواحهم عند انتهاء آجالهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك الضرب الذي استحقوه ونالوا بسبب جمعهم بين خستين، الأولى المعصية التطبيقية العملية باتباعهم ما أسقط الله من معاونة الكافرين وترك الجهاد مع رسول رب العالمين، والثانية الكراهية القلبية لدين الله فكرهوا ما فيه رضوان الله عز وجل وهو أعمالهم التي يعملونها ضد المؤمنين وينصر أولياءه ضد أعدائه من الكافرين والمنافقين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ بل أظن هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم أحقاد وكيد أن لن يعرضهم الله في حياتهم الدنيا لاختبارات صعبة على نفوسهم يضطرون معها أن يعبروا عن أحقادهم وما يضمرون في صدورهم من عداوة وغيظ وكيد للرسول وللمؤمنين فيبديها حتى يعرف المؤمنون نفاقهم. من فوائد هذه الآيات: هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها؟ وهذه قاعدة بل سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، فإن الله تبارك وتعالى يخرج ما في صدور المنافقين بالابتلاء بالمحن ليتميز صادق الإيمان من الكاذب ولينصح المؤمن عندما يرى أمثال ذلك حتى يقيم على الإيمان الحق واليقين الصادق وحتى يفتضح المنافق. ومن فوائد الآيات التكليف بالجهاد في سبيل الله يميز المنافقين من صف المؤمنين، أهمية تدبر كتاب الله وخطر الإعراض عنه، ثبوت عذاب البرزخ وبيان أن الكفر والنفاق من أسباب عذاب القبر. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. لا مانع لنا من إظهار أحقادهم المكتومة في صدورهم بأعمالهم وأقوالهم، ولو نشاء يا رسول الله لعرفناك بهم ودللناك عليهم فلعرفتهم بعلامتهم تعريفا لا يقع معه اشتباه، وإنك يا رسول الله لتعرفن المنافقين فيما يعرضون به من القول من تهجين أمرك وأمر المسلمين وتقبيحه والاستهزاء به، فيظهر في فلتات ألسنتهم ما يدل على حقيقة ما يكنونه في صدورهم. واعملوا للحذر من المنافقين بملاحظة أقوالهم وتتبع تصرفاتهم لاستبطان هويتهم الحقيقية، والله الذي يعلم أعمالكم يعينكم ويهديكم ويكشف أحقادهم لكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنعاملنكم أيها المسلمون معاملة المختبر لكم، ولأمركم بالجهاد حتى يتميز المجاهدون بأموالهم وأنفسهم بحسب درجاتهم ومراتبهم من غير المجاهدين، ويتبين الصابرون على اختلاف درجاتهم ومراتبهم من غير الصابرين ذوي الهلع والجزع. ونظهر أخباركم ونكشفها، يتبين من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن هؤلاء الذين كفروا مرتدين عن الإسلام في الباطن، وظلوا محافظين على انتمائهم للإسلام في الظاهر، وابتعدوا بأنفسهم عن دين الله وعملوا على إبعاد غيرهم عنه، وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وناصبوه العداء، ووقفوا في شق المضاد المحارب من بعد ما ظهر لهم أدلة الهدى وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء لن يضروا الله شيئا في ذاته أو دينه أو كتابه أو رسوله، إنما يضرون أنفسهم بذلك، وسيبطل الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا فلا يرون لها ثوابا في الآخرة لأنها لم تكن لله جل وعلا، وسيبطل ويلغي أثر أعمالهم التي يعملونها بالمكر والكيد ليحفظ دينه وكتابه ورسوله والمؤمنين الصادقين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين صدقوا بأركان الإيمان واتبعوا رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمرهما ونهيهما، ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بالكفر والمعاصي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين أنكروا توحيد الله وستروا دلائل الحق وصدوا الناس عن الدخول في الإسلام ثم ماتوا وهم مصرون على كفرهم فلن يغفر الله لهم شركهم، وسيعذبهم عقابا لهم على كفرهم ويفضحهم أمام الخلائق يوم القيامة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تضعفوا أيها المؤمنون عن جهاد الكافرين وتجبنوا عن قتالهم، ولا تدعوهم إلى الصلح والمسالمة خورا وجبنا، وقاتلوهم حتى تكون كلمة الله هي العليا وأنتم الغالبون لهم والعالون عليهم، والله تعالى معكم بالنصرة والمعونة، ولن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم وأجر جهادكم. وفي هذه الآية دليل على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة، وتحريم ترك الجهاد إلا عند العذر. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما الحياة الدنيا إلا لعب باطل لا ثمرة له سوى التعب، ولهو قليل الجدوى شاغل عما يعني ويهم. فكيف تمنعكم الدنيا عن طلب الآخرة وقد علمتم أن الحياة الدنيا باطل وغرور؟ وإن تؤمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا صادقا وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يؤتكم ثواب إيمانكم وتقواكم في الآخرة، ولا يسألكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إخراج أموالكم كلها في الصدقات، إنما يسألكم إخراج بعضها وهي شيء يسير قليل ترد على الفقراء، فطيبوا بإخراج الزكاة نفسها. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، إن يسألكم الله أموالكم فيجهدكم ويلح في المسألة ويطلبها كلها تبخلوا بالمال فلا تعطوه، ويظهر أحقادكم وعداوتكم لشدة محبتكم للأموال وكراهتكم بذل المال في سبيل الله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم يا هؤلاء تدعون لتنفقوا في جميع وجوه البر، فمنكم الذي يبخل بما فرض الله عليه إخراجه من الزكاة أو ندب إلى إنفاقه من وجوه البر، ومن يبخل بالصدقة فإنما يبخل ممسكا الخير عن نفسه، والله تعالى الغني عن صدقاتكم وطاعاتكم، وأنتم الفقراء المحتاجون إليه سبحانه. وإن تتولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يهلككم ويأتي بقوم آخرين يكونون أطوع لله ورسوله منكم، ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن أمر الله، بل يطيعونه ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا جزءا من أموالكم في سبيل الله، ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلها، فمنكم من يمنع الإنفاق المطلوب بخلا منه، ومن يبخل بإنفاق جزء من ماله في سبيل الله فإنما يبخل في الواقع على نفسه بحرمانها ثواب الإنفاق، والله الغني فلا يحتاج إلى إنفاقكم، وأنتم الفقراء إليه، وإن ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر يهلككم ويأتي بقوم غيركم ثم لا يكونون أمثالكم بل يكونون مطيعين له. من فوائد الآيات البينة: للمنافقين صفات يعرفون بها مهما اجتهدوا في إخفائها، والاختبار سنة إلهية لتمييز المؤمنين من المنافقين، وتأييد الله لعباده بالمؤمنين يكون بالنصر والتسديد. ومن رزق الله بعباده أنه لا يطلب منهم إنفاق كل أموالهم في سبيله جل وعلا. آخر سورة محمد، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.